الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل حرها وشرها. وبعد، أيها الإخوة الأحبة في الله، يجيء لقائي بكم على غير حسبان مني ولا منكم، فأظنكم جميعا لم تجيئوا لتسمعوني، بل جئتم لتسمعوا شيخا فاضلا شاء الله أن يعتذر، وشاء الله أن أجيء إليكم رغما عني ورغما عنكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل كلامي خفيفا عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يثقل به ميزاني وميزانكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم أبواب رضاه وأبواب رحمته، وأن ينزل علينا في هذه الساعة المباركة السكينة والرحمة والأمن، وأن تحفنا ملائكة الله سبحانه وتعالى. موضوع هذه المحاضرة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ماذا يعني هذا الكلام؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هكذا قال الله عز وجل. والمعنى وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، قطعا سيفهمها بعضهم فهما قاصرا ويقول هو في ايه عم الشيخ، هم إلهين، إله في السماء وإله في الأرض؟ لا، إنما الله إله واحد. يبقى وهو الذي في السماء إله يعني هو الذي في السماء معبود وفي الأرض أيضا يجب أن يكون معبودا. لما جاء هذا العنوان؟ يجيء هذا العنوان للرد على شبهة عظيمة تثار حول ديننا العظيم، لا أقول في زماننا هذا، بل هي شبهة تثار منذ أمد بعيد، لكننا ونحن ندفع الشبهة عن ديننا يجب أن نبين لإخواننا حجم الحرب الشرسة التي يتعرض لها الإسلام في كل حين. فإننا نلحظ أن موجات الإلحاد العاتية وموجات الكفر المتلاطمة، موجة تجيء بعد موجة، تحاول أن تقصف الإسلام وتحاول أن تقتلعه من القلوب اقتلاعا، أو أن تصرفه من القلوب أو تصرف القلوب عنه. لكنني أطمئنك أن دين الله عز وجل منصور بنصر الله سبحانه، وأن دين الله سبحانه وتعالى عزيز بعز الله سبحانه، وأن هذا الدين سيغلب وسينتشر، ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله عز وجل به أهل الحق، وذل يذل به الله أهل الباطل. ومع يقيننا بهذا إن الله عز وجل أمرنا أن ندافع عن دينه، والدفاع عن دين الله عز وجل يكون الجهاد فيه إما باللسان وإما بالسنان. الجهاد قد يكون بالكلمة وقد يكون بالسيف، قد يكون بالقلم وقد يكون بالمدفع. والجهاد الآن جهاد دعوة، جهاد لسان، جهاد ندفع به ما يتهم ديننا به، ديننا به كل حين كل فترة. يا إخوة، يخرج علينا أهل الباطل بدعوة تتهم هذا الدين بالقصور، والله عز وجل يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون، هكذا قال الله، وهكذا قررت حقائق القرآن، وهكذا أثبتت حقائق التاريخ والواقع، أن أعداءنا لا يزالون. الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار وتجدد الحدوث والثبوت. ولا يزالون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لكن أعداءنا وهم يحاولون ليل نهار إثارة الشبهات حول هذا الدين، شاء الله عز وجل أن يقيض لديننا العظيم رجالا يدفعون عنه كل شبهة ويصرفون عنه كل انحراف، ليظل هذا الدين قويم مستقيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أول هذه الشبه وأخطرها والتي تواجهنا في زمننا هذا، نسمع إن الإسلام لا يجب أبدا أن يحكم الناس، ويدجل الدجالون ويقولون إن الإسلام ينزه عن السياسة، حكوا عليه سياسة أو حال، نشيل الإسلام منها، لا خلي الإسلام مصان. إن الذي في السماء ملكه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لا يجوز له سبحانه ولا يجوز عليه سبحانه أن يكون حاكما آمرا هناك ولا يكون حاكما آمرا هنا. إن الذي له الملك والشرع والحكم هناك له الملك والتدمير والتصريف هنا أيضا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. كونهم يريدون أن يحصروا الإسلام في دائرة ضيقة داخل أربع جدران مثل غيره من الأديان، أقول إن أحسنتم ظن بهم إنهم لم يفهموا طبيعة هذا الدين، وإن أسأتم الظن قلت إنهم يفهمون لكنهم مأزورون مأجورون مدفوعون إلى أن يطعنوا في ديننا. ومن أثر إن الذي يقول هذا ويلح على أدمغتنا في الإعلام الفاجر الفاسد ليل نهار هم أسماؤهم أسماء إسلامية، لكن الله سبحانه وتعالى والرسول الكريم لا نهتم بمجرد المسميات، إنما الإيمان شيء عظيم وقر في القلب وصدقه العمل كما قال الحسن البصري يرحمه الله. من هنا لابد أن نعرف متى فصل الدين عن الدولة، متى وأين وكيف، وهل حدث هنا في بلاد المسلمين أم حدث هناك في بلاد غير بلادنا ثم وصل إليه؟ ما القصة؟ قبل أن تعرف قصة انفصال في الدين، أو إذا أردت أن تعرفها لابد أن ترجع معي إلى الوراء إلى موسى عليه السلام لتعرف بداية انفصال الدين عن دولة، ولتعرف أنه لم يكن عندنا. جاء موسى عليه السلام بالتوراة يحكم بها بني إسرائيل، وظل حكم التوراة ماضيا في بني إسرائيل. ثم جاء عيسى بعد أن انحرف بنو إسرائيل، انحرف اليهود وغرقوا في مادية مغرقة، فلما انحرفوا في هذه المادية المغرقة جاء عيسى عليه السلام بالإنجيل ليكمل شريعة موسى وليكمل الإنجيل. فجاء عيسى لبني إسرائيل أيضا مكملا لمنهج موسى. اليهود بني إسرائيل انقسموا، لم يؤمنوا بعيسى وحاربوا عيسى، بل أوعزوا إلى الإمبراطور الروماني بيلاطس إلى قتل عيسى لولا أن الله لطف ورأف بنبيه عيسى ورفعه الله عز وجل إليه. ومنذ هذه اللحظة ضيق على النصرانية تضييقا كبيرا، وضيق عليهم في كل مجال، وحورب الدعاء إلى المسيح، حورب الحواريون، حورب تلاميذ عيسى وحواري عيسى، وضيق عليهم وأوذوا. ومنذ اللحظة الأولى لرفع عيسى ابتدأ أصحابه يختفون عن الناس، وأصبح ما بأيديهم من إنجيل يتناولونه خفية وسرا. وأنتم تعلمون أن تداول الأمر خفية وسرا لا يسمح بالضبط في النقل ولا يسمح بالتواتر في النقل، فمنذ هذه اللحظة لم يتم ضبط الإنجيل ضبطا صحيحا. ثم بعد ذلك نجد أن أول إنجيل تقريبا كتب بعد موت المسيح بأربعين سنة تقريبا، جزاك الله خير. وظل هذا الأمر يطول يطول يطول، وتلاميذ عيسى يحاربون إلى أن انفصلت لأول مرة بني إسرائيل مع الديانة مع التوراة وبعضهم مع الإنجيل، وانفصلت اليهودية عن النصرانية، وبدأت الحرب الشرسة بين اليهود وبين أتباع عيسى. ظل الأمر هكذا، أختصر لك، إلى أن وصلنا إلى دخول رجل في النصرانية اسمه بولس. وبولس هذا كان من أشد أعداء عيسى عليه السلام وأشد المحاربين لتلاميذه وأتباعه، قصة يخترعونها صدقا أو كذبا ولي بحث فيها مهم. أن بولس هذا كان يسير في الصحراء ثم سمع صوتا ينادي عليه، وكان اسمه شاؤل قبل النصرانية، شاؤل لم تضطهدني؟ قال من أنت؟ قال أنا الرب، هكذا تقول كتبهم، أنا الرب لم تضطهدني؟ شاؤل يضطهد الرب. ثم عزم شاؤل على أن لا يضطهد الرب ولا أتباع الرب بعد ذلك، وأصبح شاؤل هذا من أشد أعداء النصرانية في يوم وليلة مبشرا بها. وكان رجل من الدهاء والمكر والخبث، بحيث إنه استطاع كما يقول المؤرخون أن يوقف النصرانية على رأسها. يعني يوقف على رأسها؟ يعني يوقف على رأسها؟ ها؟ قول أنت يشقلب. ها؟ خلاص النصرانية اتقلبت. ليه اتقلبت؟ بولس هذا كان دهير، دخل النصرانية ليهدمها من داخلها. بولس كان روماني أصلا، وبعضهم يقول كان يهودي أيضا، أراد أن يخرج بالنصرانية إلى العالمية. النصرانية دين جاء لمن؟ للعالمين. ها؟ إلى بني إسرائيل. فأول حاجة عملها خالف نص الديانة النصرية، خرج بها للعالمين. خرج بها إزاي؟ أراد أن يقنع بها الرومان، فأدخل فيها الوثنية، وأدخل فيها قصة صلب المسيح عليه السلام، وأدخل فيها عقيدة الصلب والفداء. يمكن دي قصة لو اللي درس منكم التاريخ الفرعوني يعرف قصة إيزيس وأوزوريس وابنهم، والقصة خدها بالضبط. وبعدين أدخل فيها الوثنية عشان يقنع الرومان، لأن الرومان كانوا أهل وثنية، فأدخل الوثنية في النصرانية. وقال المؤرخون هنا ولا ندري هل توثنت النصرانية أم تنصرت الوثنية. فدخل لأول وهلة عقيدة أن عيسى ابن الله والعياذ بالله. ظل هذا الأمر يطول حتى جاء الإمبراطور الروماني قسطنطين واعتنق النصرانية، وحصل الخلاف المشهور، هو عيسى إله ولا ابن إله ولا ناسوت تقمص لاهوت؟ وحصل خلاف كبير جدا جدا بين الفريقين. عارفين ان في مجتمع، مجمع اسمه مجمع نيقية، جمع فيه قسطنطين هذا الاساوسه وقال شوفوا شو لكم حل، اغلبيه انتوا اله ولا ابن اله ولا مش اله ولا نبي. فالاغلبيه قالت ايه؟ اله ولا اله، يلا يا عم شيل. من هنا ابتدى الانحراف الكبير، وابتدى قسطنطين ده مش يسكت، يحارب كل اللي بيقوله غير كده. ويمكن عارفين قصة حرب الأهل مصر اللي كان فيه معركة كبيرة بين المصريين هنا وبين الرومان اللي كانوا بيحكموه، ممكن ده ليه تفصيل بعد كده. بدأت النصرانية تنحرف تنحرف تنحرف. أنا هجيب لك القصة اهو، خليك مصحصح معايا ليه الدين انفصل عن الدولة. ابتدت النصرانية والإنجيل، فين تعليم الإنجيل؟ ده الضعف في أسه اللي هو التوحيد، لأن ما من نبي جاء إلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. مش كده يوم القيامة؟ إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين ها من دون، قال سبحانه ما يقول لك كده، ما قلت لهم إلا أمرتني أن أعبد الله. وقال كما قالت آيات سورة مريم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراطهم. فضرب التوحيد وضربت النصرانية وانحرفت أكثر فأكثر. ظل هذا الأمر، وظلت النصرانية تنحرف، وظل الرهبان يسيطرون على كل شيء، وظلت أوروبا تغرق في عصورها الموحلة القاحلة. وظل هذا الأمر يسير هكذا، والرهبان يستأثرون بكل شيء، والأباطرة حكام روما يحاربونهم. هؤلاء يريدون أن يستأثروا بالسلطة، وعلماء وحكام روما يريدون أن يستأثروا بالسلطة. حتى أن الكنيسة تحكمت في كل شيء يا إخوة، تحكمت حتى في تعيين الإمبراطور. حتى لما غضبوا على الإمبراطور الروماني وقف على باب الكاتدرائية 3 أيام في يناير عريان والتلج نازل عليه عشان البابا يرضى عنه ويفتح له. ابتدت المسألة تنحرف أكثر فأكثر. القساوسة لما رأوا الطرف الشديد لحكام الرومان، طرف وإغراق في الشوهات، أرادوا أن يعالجوا هذا الأمر. عالجوا بإيه؟ لأن ما عندهمش منهج صحيح، ابتدوا عالجوا بالرهبنة. مفيش جواز، مفيش حموم، مفيش نظافة، مفيش أي حاجة. تقشفوا تقشفوا تقشفوا، كل هذا في الظاهر. أما في الباطن فانحراف لا يتصوره عقل. وغرق الرهبان أيضا في الشهوات، وابتدى حرب بين الرهبان وبين إيه؟ الملوك روما. دول يفضحوا دول ودول يفضحوا دول. وخرجت قصة صكوك الغفران، انتوا عارفين عشان الكنيسة تجيب موارد ليها. قالت ايه؟ قالت اللي عايز يشتري الجنة يدفع، عايز تغفر لك ذنوبك، ما انت غني اشتري صكوك صك تضمن بيه مغفرة ربنا سبحانه وتعالى. وبدأت الكنيسة تتحكم في كل شيء، وابتدى دول يفضحوا دول ودول يفضحوا دول، فضل الأمر ماشي. ورغم ذلك أوروبا تعتنق هذه الديانة وتحترمها، والرهبان جعلوا حكر فهم الإنجيل عليهم هم، ما ينفعش حد أبدا خارج الكنيسة يتكلم في فهمه للإنجيل. ابتدت الكنيسة تعتنق أفكار أرسطو وتدخلها في الطبيعيات وفي الرياضيات على أنها دين. ماشي الحال لحد كده، ابتدت تحصل انفجار للعقل الأوروبي، وابتدت تنفجر الثورة العلمية في عصر النهضة، وابتدى يحصل ان العلماء ابتدى يصطدموا بأفكار الكنيسة، العلم يطلع الكنيسة لا غلط. عذبوا حوالي 300,000 بني آدم، قتلوا حرقا حوالي 30 بني آدم، 300,000 بني آدم وقتلوا حرقا حوالي 30 بني آدم، منهم جاليليو اللي قال الأرض ايه كروية. انت اتجننت، تجننت يا جاليليو، تخالف الانجيل، والانجيل قال كروية مش كروية، لان الانجيل عندهم او الكنيسة عندهم اعتمدت مبدأ ارسطو ان الارض هي اصل الكون، ودي الكون هو اللي بيلف حواليها. فجاء جاليليو يقول لا الكلام ده غلط، غلط، انت بتصوم وتخالف الانجيل. فحكموا عليه بالهرطقة او حكموا عليه بالكفر، وقتل جاليليو حرق. ابتدت الصدام الكبير بين الكنيسة وبين العلم، بين الكنيسة وبين العلم، بين الكنيسة. حرب حرب حرب حرب الى ان تفجرت الثورة الفرنسية وشالت الاباطرة وشالت معها الكنيسة وشالت معها كمان الايه الدين المسيحي. وقالت اوروبا بملء الفم وهاجت، ان اردتم ان تتقدموا نحو الدين جانبا. ومن هنا قام علماؤهم ومفكريهم بهذه الدعوة، اي بلد عايز يتقدم ينحي ايه الدين. هذه كانت قصة فصل الدين عن الدولة. طيب هل اوروبا مع الحق في فصل الدين عن الدولة؟ نعم، لانه دين باطل، لانه ليس دينا. هم تقدموا لانهم نحوا الدين، يبقى الاصل عندهم مش عندنا، والانفصال عن الدين عن الدولة جه عندهم مش عندنا، لان دينهم اللي حاربوه كان دين باطل، دين لم يكن دينا اصلا، بل كان اختراع الكهان والرهبان، كما قال الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله سبحانه وتعالى. فمن هنا بدأت اوروبا تثور وتتحلل وتتفسخ عن الدين. لا ما ينفعش، عايزين تتقدموا سيبوا الدين. ده الكلام اللي بدأ في اوروبا. ان كان يصلح لاوروبا وبدأ في اوروبا ونحن معهم عشان يتقدموا لازم ينحو الدين، فهل هذا الكلام يصلح لنا؟ وهل هذا الدين الذي انخلعت منه اوروبا هو الدين الذي يحاول الناس ان يخلعوا الناس عنه هنا؟ لا والله العكس. تعالوا نشوف حقائق التاريخ. ديننا المبارك لما حكم، احنا حكمنا الارض حوالي 12 قرن، 1200 سنة الاسلام كان باسط جناحه على الارض شرق وغرب. لما تمسكنا بهذا الدين، انظر الى العرب، معلش النهاردة المحاضرة فكرية، يعني انا ما اتكلمش في تفسير ولا في حديث ولا في، لكن المحاضرة لمحاربة الايه الافكار، وده امر مهم يا اخوة. ولا نغير، نغير ازاي ده؟ صلوا على حبيب الله. هذه الكلمة، كلمة التوحيد التي قامت عليها هذه الأمة، والتي أخرجت أمتنا إلى الوجود لأول مرة، أمة العرب يا إخوة، قبل الإسلام لم يكن لها تاريخ يذكر. حد يعرف حاجة من العرب قبل الإسلام؟ ليهم أي تاريخ؟ مفيش تاريخ خالص. كل اللي عملوا العرب قبائل والة الروم وقبائل ورد ايه الفرس، المناذرة والغساسل، دول ولي الفرس ودول ولي الروم. اقصى حاجة ان العرب، مش اقصى حاجة ممكن تعملها توليهم. والروم والفرس كانوا يبصوا لأمة العرب دي على انها امة ايه همل، ولذلك ما حاولوش يحتلوهم لان ما عندهمش حاجة تحتل، ناس رعاع، امة متخلفة لا وزن لها ولا قيمة. يقول ابن خلدون في مقدمته كلاما يوزن بالذهب. كان العرب قبل الإسلام أمة متناحرة متنافرة متقاتلة، تتقاتل على أتفه الأمور وأقل الأسباب، حرب تدوم 40 سنة عشان ده حصن غبراء، فرس سبقت فرس، عشان شوية كلأ وشوية عشب هنا، قبيلة تغير على قبيلة، قبيلة تقتل قبيلة، حرب على طول، ملهمش وزن ملهمش قيمة. فجاء الإسلام فوحد الإسلام العرب، فإذا ما ترك العرب الإسلام عادوا مرة أخرى متقاتلين متناحرين لا وزن لهم. وأنا أسألك لأدلل على هذه الحقيقة، لو لم يجي الإسلام هل كنا سنعرف الفاروق عمر، الصديق أبا بكر؟ هل كنا سنعرفهم؟ ما كان عمر لولا الإسلام، وما كان أبو بكر لولا الإسلام، وما كان خالد لولا الإسلام، وما كان عمرو لولا الإسلام، وما كان سعد لولا الإسلام، ما كان هؤلاء، ما كان معاوية قبل، والله يا إخوة لم يكون لهم ذكر. لأن إذا كان عمر عادل كم عادل في الأرض، وإذا كان خالد شجاع كم شجاع في الأرض، وإذا كان عمرو داهية كم داهية في الأرض، وإذا كان أبو بكر حكيما عالما كم عالم وحكيم في الأرض. فلولا الإسلام ما خلد هؤلاء ولا عظم هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فأخرج الإسلام بكلمة التوحيد هذه الأمة من العدم إلى الوجود. ولذلك يقول الله عز وجل عن هذه الأمة وعن كل من لم يؤمن ثم آمن، اسمع: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا فأحييناه، قبل الدين ده قبل ما يهتدي الإنسان ميت، قبل ما يهتدي الإنسان لا يعرف شيئا، أموات غير أحياء كما قال الله عز وجل عن غير المؤمنين، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. أمة جاهلة، فجأة تعتنق هذه الأمة الإسلام، فجأة يشرق شمس الإسلام العظيم في جزيرة العرب لتنتشر وينتشر شعاعه وضوءه على الأرض كلها في 20 سنة بعد موت النبي تقريبا ب12 سنة صلى الله عليه وسلم. الله، ده احنا أخذنا الأرض شرقا وغربا، إيه ده؟ إزاي؟ وحكمناها 12 قرنا. أنت يا إخوة لما حكمنا الدين يبقى احنا عكس أوروبا. أوروبا نزعت الدين، عيد كنت في مؤتمر في جامعة القاهرة، وبعدين كان في قائد الطائفة الإنجليزية في مصر قس كبير، وكان عمال يتكلم عن الحضارة المصرية والحضارة القبطية والحضارة المهلبية والحضارة اللي مصر والإسلام، الإسلام والمسيحية والإسلام والمهلبية والإسلام والملوخية والإسلام، عارفين انتوا قصص اللي ماشية اللي من دول. وبيتكلم عن النهضة ومش عارف ايه ومدرك ايه، فقلت له 2 كلمة في المداخلة عن الدين وعلاقته بالدولة وعلاقه الإسلام، 2 كلمة. إن أوروبا تقدمت حين نحت النصرانية، والعرب تخلفوا حين نحوا الإسلام، وهاجت وأوقامت قيامة الرجل، 2 كلمة. ودي حقيقة. ولذلك احنا بنقول يا إخوة الكلام ده لما عندنا مألفه الكلام ده مراجعه، من عايز يرجع يرجع، خش على نت مكتبة الفاتيكان، ولا خش على قاموس أوكسفورد، ولا خش على أي المصوعة البريطانية، خش. أنا ما بجيبش حاجة من عندي، ده كلام المثبت في وثائقهم وكتبهم، ده تاريخ انفصال الدين عن الدولة، وما انفصلش عندنا، ده انفصل عندهم. لكن الإشكالية إن الببغاوات والقرود، ما هو الببغان بيعمل إيه؟ بيردد الكلام، والقرد بيعمل إيه؟ القرد شو يشوف واحد، هم كده القرود، فجايين قرود وجايين ببغاوات عمالين يرددوا اللي قالوا المفكرين في الغرب. طب المفكرين في الغرب معاهم حق، عشان ينهضوا لازم ينحوا الدين الباطل النصراني. طب انت عارف بتتكلم عن ايه؟ لما تيجي تقول لي في مصر او في بلاد المسلمين ما ينفعش الاسلام يحكم، انت عارف انت بتغلط في ايه؟ انت عارف انت بتواجه ايه؟ انت تواجه رب العالمين، تقف مباشرة في وجه الآية القرآنية، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أإله مع الله؟ أفحكم الجاهلية يلغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون؟ أفي قلوبهم مرض؟ يختاروا بقى البشوات. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. اختاروا من ثلاثة، هم في قلوبهم مرض، هو في قلوبهم مرض، كل واحد أنا مش عايز عن شرع ربنا يبقى في قلبه مرض، أم ارتابوا، ولا هو شاكك في ربنا وشاكك في حكم ربنا؟ نمرة ثلاثة، أو يخافون أن يحيف الله عليهم ورسول ربنا يظلمهم أو رسول يظلمهم صلى الله عليه وسلم. حاشا لله، حاشا لله، اللي بيقول كده هو عارف بيخبط في إيه. فحقائق التاريخ وحقائق القرآن وحقائق الواقع تقول أننا حين التصقنا بشرع الله وحكمنا شرع الله فينا حطينا جناحنا على الأرض كلها شرق وغرب، من قمم جبال التبت في الصين أعلى قمم الأرض رفعنا عليها راية التوحيد، من أول الصين شرقا لحد المغرب غربا بلاد المغرب موريتانيا، سيدنا طارق بن زياد أظن وقال وقف كده على شاطئ المحيط الأطلنطي وقال والله لو أعلم أن وراء هذا البحر أرضا لخطه في سبيل الله. كل ده بإيه يا إخوة؟ التوحيد، الإسلام. لما قربنا إسلام من عظمته يا إخوة اللي بيطعنوا فيه الآن، إنه احتوى كل الحضارات. إسلام مش انغلاق، إسلام مش تشدد زي اللي يقوله، الإسلام مش إرهاب زي ما بيقوله. ولو إن ربنا سمانا إرهابيين فين؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، مش كده ولا ايه؟ فاللي خايف مننا يبقى ايه؟ هو اللي يقول بقى، مش كده؟ ترهبون به، مش نضربش حد، وديننا دين سمح، دين يسر، وهو متين ايضا، وهو عظيم ايضا، لانه الدين الذي ارتضاه الله للبشر. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي. من القائد يا إخوة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم، ورضيت، من الذي رضي لنا هذا الدين؟ الله. ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى ربنا يرضى لنا الإسلام دين، وانت مش عايز ترضاه. والدين يا إخوة كلمة كبيرة عندنا، لو تفتكر الدين زي عند غيرنا صلاة بين أربع جدران يوم الحد ولا يوم الاثنين ولا يوم ما عرفش ايه، وخمس دقايق مش عارف يعملوا ايه ومدري، ولو سألته انت بتعمل ايه وبتودي فين وبتروح فين، اعلم ايه الجنان ده، انا مش عارف. ويوم الحد ويوم الاثنين وانت مذنب، ويقعد مذنب عمره يقعد قدام واحد مذنب زيه يقول قم مغفورا لك كل سنة وانت طيب. مش حد بقوله، كانش حد يقوله يا اخوة قم مغفور لك، فهذا حبيب مش حبيب، ما ينفعش يبقى حبيب، هو ده الدين. ولذلك تبحث عندهم تدور على شريعة، ما فيش شريعة، فين الشريعة دي؟ فين الاحكام دي؟ فيش. طب واجعين دماغنا ليه؟ اصل الاسلام ما يحكمناش. ليه يا حبيب؟ ما انت بتتحكم في كل حتة، تتحكم في روسيا بالشيوعية، حكم في ألمانيا بالنصرانيين وفرنسا بالنصرانيين وأمريكا بالنصرانيين، وكل النصرانيين دي أرثوذكسية، دي هناك بروتستانت إنجليين. وفي مصر اشمعنى مصر ما تحكمش بالإسلام؟ يعني ما انت في كل حتة انت عندك بتقول ما لله إلا وما لقيصر إلا قيصر، اشمعنى تضرب قيصر واشمعنى مش راضي بالإسلام؟ يعني ما انت ما عندكش شريعة ولذلك عقلائهم بلاش عقلائهم دي اللي بيفهموا منهم شوية يقول لك ما ايه المشكلة يعني ما احنا بنحكم في اي حتة باي حاجة ما عندناش اصلا ايه المانع نتحكم بالدين. طب يا اخوة دي اول واحد يبقى عرفت فصل الدين من عند الدولة جه منين؟ جه من هناك. ينفع عندنا؟ لا ما ينفعش. ايه الدليل؟ ها؟ وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. اوعى. وان يحكم بينهم بما انزل الله. ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. يبقى ما ينفعش تصطدم تقول الإسلام أصل الإسلام يا شيخ منزه الإسلام تحكوا علينا كده نزه الإسلام السياسة دي أوحى والسياسة دي كذب والسياسة دي دجل بلاش الإسلام يخش في السياسة والسياسة في الإسلام. أقول له السياسة دي بتاعتك أنت سياسة الضلال. إنما السياسة في الإسلام السياسة في الإسلام هي برنامج او طريقة التنفيذ اللي ننفذ بها الدين. ننفذ الدين ازاي؟ هذه سياسة الامم وسياسة الناس والسياسة عندنا حق لا باطل صدق لا كذب وضوح لا غموض استقامة لا التواء. انما سياستكم انتم لا نعرفها اللي فيها كذب اللي فيها دهاء اللي فيها مكر اللي فيها تعتيم اللي فيها ضحك على الناس لا نعرف هذا لا نعرف هذا. إنما ديننا كان نبينا يحكم صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يحكم وكان عمر يحكم. ولكن قلت لإخواني في الأسبوع الماضي جريدة المصري اليوم واحذروا هذه الجريدة احذروها احذروها من أخطر الجرائد الآن التي تطعن في دين الله سبحانه وتعالى. كان صحفي بيتكلم بيقول له بيقول حوار مع سلف ما هو الموضة اليومين دول السلفية الموضة الخط دلوقتي في السلفية كان زمان في الأربعينات مش عارف الأشياء رايا وسكينة بقى نحن رايا وسكينة دلوقتي ربنا يجعلنا رايا وسكينة على رقاب أعداء الله سبحانه وتعالى بس ما يطلبش علينا بعد كده. الراجل بيقول حوار مع السلفي ماله بقى السلفي السلفي بيقول له لا الدين لازم يحكم والدين فبنظر يقول له لا الدين ما يحكمش نزه الدين لان الدين ما ينفعش وخليه خلي الدين كده جميل والدين حلو والدين ظريف ملوش دعوه بالسياسه. فبيقول له بقى والسلفي هيحجني فيقول له طيب لو النبي بعث ترضى يحكمك ولا لا. حب بقى السلفي شاطر حب ايه هو بيقول كده بيفترض يعني الحوار لو النبي رجع صلى الله عليه وسلم وجه للارض ترضى يحكمك ولا لا. قال له قبل ما تقول عليها كافر لا ماشي لا قال يا باشا اصل الحاكم ده ممكن يخطئ وممكن والله كده ممكن يخطئ وممكن يصيبه وبعدين هيجي في نهايه المده الناس تحاكمه وانا نزه النبي ان الناس تحاكمه تقول له انت صح وانت غلط. خطوا الخرطه هنا وانا منهم بيقولوا كلمه يعني يا روح مش عارف ينفع. طب يعني معناه بقى ان ايه ان اللي هيجي يحكم يحكم النبي النبي لازم يسمع الكلام وما يخرجش على ولي الامر. ساعتها بقى مع مش كده ولا ايه مش دي مش ده الهدي ما نخرجش على ولي الامر. هو يا الناس بتستجنبنا ولا بتستعبطنا ولا هي عبيطه ولا احنا مش فاهمين. فما ينفعش الاسلام يحكم ما ينفعش الاسلام امال مين يحكم امال مين يحكم. وخلي بالك وانا ادعو الى هذا ما بقولكش يحكم النهارده لان انا اسف يعني الناس غير مؤهله انها تحكم النهارده بهذا الدين. احنا نريد ان ندعو الناس ونعلم الناس ونقف بالناس ونصبر على الناس ونحلم على الناس حتى يتطوطن قلوبهم على الرضا بحكم الله سبحانه وتعالى. لان يا اخوة لازم نعرف حقيقة ولازم نقدر ونحن ندعو الى الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى. يجب ان نوطن الناس اولا الى ان يتقبلوا هذا لان القضية تحكيم شرع ربنا في الناس. انا بسأل سؤال دايما هو حكم الاسلام قوانين تحكم ولا ناس تتحكم؟ ناس عايزه تتحكم هما الاثنين بس الاول ناس ترضى ان تحكم به. هتقول لي الكلام ده جايبه منين؟ اقول لك اسمع. تقول عائشه رضي الله عنها لو نزل تحريم الخمر اول ما نزل ما تركها الناس. تتكلم عن مين بقى؟ الصحابه. يعني لو الخمر نزل ما تشربوش خمر اول الامر الصحابه ما كانش الصحابه ما كانش هتسمع الكلام. لكن ربنا سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ ها؟ أول حاجة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى في الأول هو كده وبعد كده ها؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. مش كده ها؟ عمالين إيه؟ عمالين نتدرج أهو. مش كده؟ خلاص يبقى الواحد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الصحابي مش هيشرب خمر من أول لما يصحى بين الصلوات. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يبقى لازم إذا كان هيشرب يشرب شوية بعد العشاء كده عشان يقوم. والله أعلم هيقوم فايق ولا مش فايق. بعد كده يصحى الفجر. يجي الفجر ده الظهر قرب. لو شرب ما انا ما اضمنش ايه اللي هيحصل. ده العصر الحاجه لا ما ينفعش. طب المغرب ده فالفرصه اللي اتثبت له انهي من بعد العشاء. طب ما بلاها بقى. مش كده ابتدت النفوس الصحابه ايه تتوطن شيئا فشيئا على قبول امر الله والاذعان والاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى. وبعد كده يجي ايه انما الخمر. جماعة بتوع التجويد ده يقول لك ايه خمر ما ينفع. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خلاص القلوب توطنت. لكن دلوقتي وانا مش بعوق بس احنا بندرس الواقع. هل قلوب المصريين الان موطنة لتقبل حكم الله؟ انا اقول لك مش هيمنعوا الخمرة هيمنعوا السجاير الدنيا حتى المسلمين دول ايه هيمنعوا السجاير. طب والبنجو طب وال وين يعملوا مزارة التحرير صح. ما كان في ثورة اسمها ثورة الحشاشين مش عارفينها والله كان في التاريخ. المهم هنعمل ايه هتضربهم. طب خلاص امريكا هتحاصرنا لان احنا اسلام. ايه يا عم اللي هيطلع لنا فيه ده حصار. طب الحصار ده نحله ازاي؟ هنجوع. طب هل المصريين الان انا بتكلم عن بلدي عندهم كما كان عند الصحابه يربطوا على بطونهم الحجر؟ حجر يا مولانا حجر يا مولانا ايه اللي جرالك؟ اسلام ايه يا باشا اللي هيجوعنا ده؟ فلازم سامحوني يعني نربي الناس الاول على انها تتحمل الجوع. هات حجر يا جدع اربط. هات حجر يا جدع اربط في سبيل الله سبحانه وتعالى. مش كده يا اخوان؟ ها؟ انما يبقى احنا بنثبت حاجه بس طريقه تطبيق عشان ما حدش يعجني ويكون واحد برضه بيسجل زي الشيخ يعقوب ولا يقول لك يا لحاج السلفيه اتجننوا. ماشي يا اخوان؟ احنا ما اتجنناش ولا حاجه ولا الشيخ اتجنن ولا حاجه. ربنا يحفظه ويصون اهل الدين يا رب. صوننا وصونهم ويعصونهم ومش عارف هم متلككين على ايه. وكلك وكلك على رأي المسح. طيب يبقى ليش شبه الأولى ان انت ما تحكمش؟ لا ديننا يحكم. ولما حكم التاريخ هو انتوا بقالكم 200 سنة مجردين الدين وبعدين عملتوا ايه يا حبايبي؟ حكمت الشيوعية خدتوا على دماغه في 67 خدتوا على انا مش فرحان طبعا. حكمت الرأسمالية وبعدين الراجل اللي مشي ده كان محكم الاقتصاد الحر. هو فيه حر ولا عبد ولا رأسمالية ولا اشتراكية ولا ليبرالية ولا علمانية ولا في ايه؟ ايه الموضوع؟ انتوا خايفين من الدين ليه؟ أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ طيب من الحروب الشرسة الآن يا إخوة وأنا بقول لكم الفترة دي يا إخوة فترة تحتاج إلى بصيرة شديدة وإلى صبر وإلى علم مع حلم. لأن إحنا ربنا فتح لنا المجال ولما اتفتح المجال الناس اتخضت فجأة. اللي قاموا بالثورة اللي بيقولوا عليها الثورة إن صح التعبير يعني الثورة نامت ولا الإسلام إيه قام. إيه ده إيه ده إيه ده بقى إحنا بنعمل كلنا عشان يطلعوا لنا بمد أم. لا يا عم كان التاني أحسن. لا يا عم لا يا عم لا يا عم ايه ده ويحكمونا ولا مين ايه دول احنا بنعمل كده. يقول لك اللي سرقوا الثوره واللي سرقوا سرقنا مين يا عم وانا مش مصري زيك وابويا مصري وامي مصريه ومراتي مصريه وابني مصري وجدي مصري اسرق ايه واسرق مين دي بلدي برضو زي ما بلدك ولا لازم احلق دقني والبس جينز واسقط البنطلون عشان ابقى مصري بلد في طيب يعني ولا ولا ولا غني زي الواد السول اللي بيجوه الواد اللي ابو دقني داون اللي بيجوه ويغني مع البت حدوته مصريه وحدوته انجليزيه ولا ولا ولا هو ده الاسلام اللي انتوا عايزينه ولا الاسلام الجديد ولا الاسلام ولا نيو اسلام ولا انتوا عايزين ايه بالظبط مننا؟ فالقضيه يا اخوه لازم نفهمها بالصوره دي، انها ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. لما كان الغلبه يعني كان في فتره من فترات تاريخنا في مصر كان الفكر الغالب فكر التصوف، يعني ساعه لما الفاطميين جم هنا وحلوا بركابهم منهم لله وزرعوا بذره التصوف في مصر ولحد دلوقتي مش عارفين يشيلها. طبعا احنا اتحجمت بفضل الله بفضل دعاتنا المخلصين من اول الشيخ رحمه الله عز وجل الشيخ حمد الفقي رحمه الله عز وجل مؤسس انصار السنه، مرورا بالشيخ رشاد الشافعي، مرورا بالشيخ محمد راشد سالم، مرورا بالشيخ خليل هراس الله يرحمه ويحسن اليه، مرورا بشيخنا الدكتور محمد جميل غازي اسال الله عز وجل ان ينزل على قبره سحائب الرحمن، شيخنا احمد فهمي، مشايخ كثيره جدا ولا زالت المشايخ الى الان والعلماء يقفون حجر عصر الى ان تبدلت مصر بفضل الله الى وجه مشرق وابتدت الصوفيه تنحصر في نطاق ضيق جدا وابتدت الدعوه السلفيه المباركه تنتشر انتشارا عجيبا لانها الدعوه السمحه السهله. دعوه لا فيها تعقيد ولا كل اشكالياتنا ايه؟ ما عندناش اشكال خاص. قال الله فوق الراس، قال الرسول فوق الراس، قال الصحابه فوق الراس. ايه في اشكال كده؟ ايه ايه الموضوع؟ لا عندنا التواء ولا عندنا قال فلان ولا قال علان ولا نتنطع لاحد ولا نتعصب لاحد الا للنبي صلى الله عليه وسلم والا لكتاب الله والا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ما عندناش انغلاق. عندنا ثوابت لا تتغير ولا تتبدل، عندنا ان الاساس في اصلاح هذه الامه كلمه التوحيد. ما فيش حل الا هي، لأن هي التي أخرجت هذه الأمة من الوجود كما سمعت لأول مرة، وعليها يقوم صلاح الفرد، والأمة لا تقوم في مجموعها إلا بصلاح أفرادها. هذه الكلمة الغالية يا إخوة، هذه الكلمة الغالية يا إخوة، لابد أن نفهمها ولابد أن نعيها ولابد أن نجعلها واقعا. وأنا وأنتم أمامي معظمكم شباب السلفية، لا بد أن ننتبه إلى خطورة ما نحن فيه للأسف الشديد. إنما درسنا العقيدة بمعزل عن العمل، درسنا العقيدة دراسة جافة، وأنا أكرر كلها كل درس أكرر هذا الكلام، درسناها دراسة جافة، وأصبح الواحد منا إذا أتقن دراسة الطحوية أو الواسطية أو غيرها أو السفرينية أو غيرها من كتب العقائد خلاص ظن نفسه أنه فوق البشر وظن نفسه أنه مختلف عن البشر، لكن أين التطبيق في واقعك؟ كيف انعكست العقيدة عبادة عليك؟ هل حققت معنى العبودية في لا إله إلا الله التي لا تعني لا معبود بحق سوى الله؟ هل حققت العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى؟ هل عملت بمضمون الأسماء والصفات وما دلت عليه من الأثر؟ هل تعلمت ذلك وهل طبقته واقعا حتى ترقى بك الأمة؟ لابد أن نفهم هذه الحقائق، ولابد أن نحييها في القلوب ونثبتها في الأدمغة والنفوس حتى نحيا بها من جديد، وإلا علينا السلام. يعني أنا أسمع دروس كتير، ويمكن انا بروح اسمع اشوف الدنيا عامله ازاي واروح مؤتمرات واشوف الدنيا والاخوه راحت وجت، لكن وبعدين احنا ليه ما بنصلحش؟ ليه ما بتصلحناش الدنيا؟ ليه ما بتصلح؟ مع اننا كتير بفضل الله عز وجل كتير. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لاننا ما حققناش العبوديه صح، ما حققناش معنى لا اله الا الله صح. احنا عارفينها معرفه نظريه صح ومؤمنون بها صحيحا صح بفضل الله عز وجل. لا معبود بحق سوى الله، ننفي الالهه من دون الله، لا نستغيث بغير الله، لا نتوسل بغير الله، لا نذبح لغير الله، لا ننذر لغير الله، لا نحلف بغير الله. كل ده كل ده ماشي مظبوط، لكن ده بس بس. اين بقى غض البصر؟ اين كف اللسان عن المسلمين ومحارمهم وعلمائهم وطلبه العلم؟ فين فين؟ بص بقى دلوقتي، معلش سامحوني، كل كتير كتير الا ما رحم الله، ده بيخبط الشيخ فلان، الشيخ علاني، الطالب فلان، فلان راح مين طلع نزل خبط راح جه، وممكن ما قدمش للدين ربع اللي قدمه ولا عشر معشار اللي قدمه. فين العقيده الصحيحه في لسانك؟ فين العقيده الصحيحه في عينك؟ فين العقيده الصحيحه في اذنك؟ فين العقيده الصحيحه في قيامك لليل؟ انت مش بتعبده؟ انت مش بتوحده؟ والعبوديه مقام العبوديه مقام عالي جدا يا اخوه، اوعى تعزل العلم عن العمل، ده الوسيله الوحيده انك تصلح تنصلح بك الامه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما، مش هيغير لك ربنا، مش هيغير لك ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر التغيير المقصود ان تقوم بثوره تشيل فلان وتحط الله، تشيل الارض وتجيب شهيد، لا لا لا. مشي واحد لسنن الله الكونيه القدريه ان الظالم يمشي، مش خلاص اوعى تفتكر اللي جاي هيجي هيحكمك بما انزل الله، لانك انت وانا معلش يعني امتنا فين؟ مش هيحصل. وبعدين قضيه مش تبديل واحد بواحد، انا بضرب المثل ده دايما. موسى عليه السلام كان يحكم بني اسرائيل. قبل موسى مين اللي كان بيحكمهم؟ فرعون. في اشد من فرعون؟ الذي قال انا ربكم الاعلى. هذا الابلة؟ هذا الابلة اللي انا ربكم الاعلى؟ في اشنع منه؟ طيب فرعون غير ايه؟ مين اللي حكمه؟ موسى. مش عمرو موسى؟ موسى. موسى صلى الله عليه وسلم. طيب انتصر اليهود، انتصر بنو اسرائيل لما دخلوا سيناء، ايه اللي حصل؟ دخلوا الارض المقدسه. اهو موسى حاكم، اهو موسى حاكم اهو. يعني بتقول لي عايز فلان ولا علان ولا الشيخ فلان يحكم ولا الشيخ علان يحكم؟ مين عم الحاج؟ احكم مين عم الحاج؟ دماغي يا ابويا احكم جرجس وبطرس وميخائيل واللي مش عايز يسمع الكلام واللي بيسمع الكلام واللي يقول لك الاسلام بعمه والاسلام مش عارف ايه والاسلام ايه. لا ده احنا لازم الناس دي. يقول لك الشيخ فلان عقدته وده مرجي وده خارجي وده مش عارف ايه وده بدعه وده سنه وده احكم مين عم الحاج؟ ما لازم القلوب دي الاول. ان الله تتغير ولا احنا فاهمين الاسلام غلط؟ ما هو موسى حكم بعد فرعون، بعد فرعون على طول. ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. يلا يا عم ده موسى بيحكم. نعم هيس. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. يا سلام اهو. صلى الحبيب. بص بقى هيفضل نخش هم يمشوا واحنا نخش. يا سلام الشعب الله المختار. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. ده موسى بيقول لهم التي كتب الله لكم. لا ان فيها إنا لن ندخلها ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. دخلوا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يبقى القضية تغيير حاكم بحاكم. لما الشعب بقى بني إسرائيل اتغيروا وتبدلوا وتصلحوا اللي حصل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا يأمن الطالوت أن يكون له الملك عليه مش عارف إيه. ولما فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه ومن لم يطعمه إلا مش كده. ولما برزوا بطالوت جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أمة مؤمنة بقى خلاص. فلازم الناس هي حبيبي. وموسى مات وبني إسرائيل ما انتصرتش ما دخلتش الأرض المقدسة ليه؟ يبقى عندنا الموضوع واحد يروح والتاني يجي ولا عندنا الناس ايه؟ فلازم نغير الناس. وايه اللي يغير الناس؟ كلمة التوحيد. نربي الناس على كلمة التوحيد. واوعى تاخدها معلش يعني زي ما اخواننا كده بتوع العقيدة واحنا برضو بتوع عقيدة خلي بالك بس احنا مش بالصدر كده. ده العقيدة دي تحليك، ده العقيدة تجملك، ده العقيدة تخليك رقيق، ده العقيدة تصيب قلبك بالحنو والعطف، ده العقيدة تخليك دليل لله سبحانه وتعالى، تخليكش تتكبر ولا تتعاظم أبدا على أحد. العقيدة تخليك عبد رباني لله سبحانه وتعالى. العقيدة الصحيحة تخليك ترقب بالعصا حتى والله العظيم كما يقول ابن القيم رحمه الله في إياك نعبد وإياك نستعين. لا تتعاظم على أحد ولا تتكبر على أحد. أنت عبد، ومن الذي يملك قلبك؟ الله عز وجل. تتعظم ايه وتتكبر ايه وتعمل ايه؟ انت مين؟ انت فين؟ انت ولا حاجة وانا ولا حاجة بغير الله سبحانه وتعالى. اياك نعبد انت ولا وانا ولا حاجة. فاذا علمت طيب يا اخوة لو انا قلت لك اذا جيت مثلا تخيل اذا جيت تعبد تقول صلي ركعتين من الذي الهمك؟ مين؟ ربنا. طب انت ممكن تقول اقوم اصلي وما تقومش تكسر. من الذي اعانك؟ ومن الذي وضع في قلبك العزم والإصرار أنك تقوم؟ ومن الذي ثبتك أن تقوم؟ ومن الذي يقبل منك في النهاية؟ أنت ليه حاجة؟ ليه حاجة؟ منك وإليك. طب لما تبص للعاصي بقى وتعرف ان انت موحد صح، ان القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، تعمل ايه؟ استر يا رب. تشوف العاصي تعمل كده، يا رب استر، يا مقلب القلوب، تتربى تتأدب تبقى موحد صح. دول عصاة، اشفق بهم وارفق، وخذ بيدهم الى الله عز وجل، خذ بيديهم لربنا، ادعي لهم، اصبر على اذاهم. ده النبي صلى الله عليه وسلم دعا للكفر. تقول لي ايه ده؟ ايه ده؟ دعا للكفر ايه يا عم الشيخ؟ ايه دعا؟ اقول لك اسمع، حين اذته ثقيف ماذا قال؟ اللهم اهد ثقيف وات بهم. ثقيف كان ساعتها ايه؟ كفر. طيب خد دي بقى، تصدق ان النبي دعا لابو جهل؟ اهو، اللهم اهدي اليك احب الرجلين اليك، وكان ساعتها عمر وعمرو بن هشام الاثنين ايه؟ الاثنين كفار. ربنا سبحانه وتعالى عرف ان عمر احب اليه، يعلم ان عمر احب اليه سبحانه وتعالى، فهدى عمر. يبقى انت ممكن تدعي لواحد تامل في الخير تدعي له، اوعى تتكابر ولا تتعاظم ابدا ابدا، خليك موحد صح. الموحد الصح حين يحقق العبوديه بلا اله الا الله يزدد ذلا وخضوعا لله عز وجل وانكسارا بين يديه. اوعى العباده تورث فيك كبرا وعجبا، لان الشيطان يدخل اليك من هذين البابين. الباب الاول باب الكبر بالجاه، انا الشيخ فلان، ازاي ادخل ما تقفليش؟ ازاي ما تقوليش يا شيخ فلان؟ ازاي ما تعظمنيش؟ ازاي ازاي ازاي؟ كبر دي واحده، او العجب بالعمل، انا بدعو، انا بعلم، انا بدرس، انا بحفظ، انا بقيم الليل، انا بدرس، خلاص. يؤتى يوم القيامة بالعلم، ماذا فعلت؟ تعلمت وعلمت لي، كذبت، لقد تعلمت ليقال عالم وقد. خلي بالك وتعلم من أحداث، من الأحداث حولك، وتعلم من، وتعلم ممن انقلب حاله. هذا الذي خرج علينا بعد انقلاب الشنيع المريع وادعى لنفسه السلفية المستنيرة، وأخذ يضرب أخماسا في أسداس، وأسداسا في أخماس، وأخماسا في أسباع، وما نعرفش طلع لنا ازاي واتقلب ازاي. والله يا إخوة، الإخوة بتضحك، وأنا كنت قاعد أنا وابني لوحدينا بالليل وبتفرج عليه وهو عمال يهزي في سلفية المقاصد وسلفية الوسائل، والحاكم ممكن يكون مسيحي، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة يعني؟ ما احنا لو احنا سبعة وركبين عربية بجو سبعة راكب بقى فين رضا زلوم ولا ما جاش؟ هو يدبسني وما يجيش ولا معاه سبعة راكب. فيقول لك لو احنا السبعة محمد واحمد وعبد الله وعبد الرحمن ومش عارف مين وجرس، واحسن واحد بيسوق فينا مين؟ جرس. يبقى جرس يسوق، صح ولا غلط؟ فبكيت. ليه؟ يقول لي ليه بتبكي يا رب؟ ليه؟ قلت له يا ابني انت مش عارف ده كان ايه؟ من الذي يقلب القلوب؟ كل قدر وحكمه، تبص للعبوديه فيها، كل حاجه ربنا فيها عبودية، حتى النعمه ربنا ليه فيها عبوديه، عبوديه تتعلم، تتعلم ان اللي مالك قلبك ده ربنا ممكن يقلبه. ولذلك كانت غالب يمين النبي صلى الله عليه وسلم غالب قسمه ايه؟ لا ومقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. هو ده يا اخوة. يبقى الامة تقام وتتغير وتتبدل، بس لا غيرها ايه؟ لا غيرها كلمة التوحيد المباركة الغالية التي بها صلاح الافراد وصلاح الامم. يقول لك زي ما قلت لك، لما كانت مصر في الاول بيحاربوها ازاي؟ ولا يزالون يقاتلونكم. مصر كانت يغلب عليها الطبع الصوفي من ايام الفاطميين ما جم. يحاربوا الدين ازاي؟ يقول لك اصل الاسلام ده دين خرافه ودين دجل ودين خزعبلات. ويمكن اللي قرا منكم قصه قنديل ام هاشم بتاعت يحيى حقي، عارفينه؟ كان شيخنا الكبير رحمه الله عز وجل الشيخ محمود شاكر يثني عليه جدا وكان يصاحبه. قدينه ام هاشم فيها الخرافه، طبيب جاي من بره ولا مش عارف من جوه عايز يعالج البنت، صاحب القنديل يجيب الهباب بتاع القنديل بتاع السيده زينب ويحطوه في العين اللي هو بيسموه الشيش من زمان ما اعرفش ولا ايه، ويعالجه بالعين، والدكتور يجي عشان يعالج الراجل القائم على المقام يتخانق معاه ويحاول يضايقه ويحاول يطردوه، فالراجل في الاخر عشان يقنعهم ان هو يشفيه فيقول لهم انا هشفيها بالايه بالقنديل، ياخد الهباب بتاع القنديل بس يحط لها هو ايه الدواء من عنده عشان تخف. فكانوا بيحاربوا الدين على انه خرافه وعلى انه دجل وعلى انه كذوبه وعلى انه كذا. طب خلاص خلصنا من الهم ده، واصبح الاسلام بفضل الله عز وجل في مصر تشرق عليه السلفيه، يرحم الله دعاتها الذين اوصلوها الينا، يرحم الله شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه واسعه، يرحم الله شيخنا الالباني، يرحم الله شيخنا ابن باز، يرحم الله شيخنا ابن عثيمين، يرحم الله عز وجل علماءنا الكرام الذين أوصلوا لنا الدين صحيحا صائبا سليما، اللهم ارحمهم وانزل على قبورهم الرحمة والسكينة والأمن، وألحقنا بهم مع نبينا في أعلى عليين في الجنة يا رب العالمين. لما أشرقت شمس السلفية في مصر خضوا وتفزعوا. أولا السلفية يا إخوة، أنا طولت صح؟ رحت إيه؟ رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. إذن من زار فليخطئ في أسئلة بالوستر. فالسلفية لما عليت في مصر وقال لك أب السلفين يحكموا، حرب على السلفية ليل نهار، حرب على السلفية علينا، الحق قبرة حرق، الحق قبرة هذا، احنا امتى هدمنا قبور ولا امتى حرقنا قبور ولا امتى قطعنا ودان ولا امتى قطعنا انوف ولا امتى قطعنا ولا امتى ازينا واحدة ماشية عريانة ولا امتى مصبنا ميت مرزة بنقول ولا امتى خطفنا حد ولا حصل امتى الكلام ده، حصل فين الكلام ده؟ بفضل الله عز وجل انا اقول ان الدعوة السلفية في مصر مسألة امن صان الله عز وجل بها هذا البلد. نعم خرج من تحت عباءتها بعض المنحرفين، لكن لا ينتسبون اليها قطعا، لا ينتسبون الى القول المستنير القول السليم القول الصائب لأئمة هذه الدعوة في زماننا، شيخنا الألباني وابن باز المعتمدين رحمهم الله عز وجل الذين نافوا عنها تحريف المحرفين وغلو الغالين، واصبحت الدعوة ناصعة ظاهرة بينة، فتعبوا ابتدوا يهيلوا عليها التراب، وانا بشر كل ما يهيلوا عليها التراب ربنا سبحانه وتعالى ينظفها ويجليها. لان الناس بتسألني كل شوية تقول لي يا عم شيخ ويعني ايه سلفية، اقول له يا ابني انا سلفي، يقول لي والله عظيم انت سلفي، مش سعيد، اقول له والله، يقول لي السلفي حلو فضل الله، يعني الواحد بيتعامل مع كل الناس مع العمي والمكانيكي والبتاع مش عارف ايه وبتاع البويا والصنايع والرخام والبتاع والعلماء وبتعامل والمسيحيين والمسلمين واليهود وكل كل ما عندناش مشاكل مع حد الا لما تمثل عقيدتي، لكن طول احنا ربنا امرنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينه، اصل لو حاكموا هيموتوا النصارى يا عم الموتوا فين؟ انتوا عارفين يا اخوه، ودي اخر حاجه بقى عشان ما اطولش عليك لان شبهه كتير قوي. الاسلام ده لما جه مصر، مصر مين اللي فتحها؟ طبعا عمرو فتحها بكام واحد؟ بكام بنات؟ 4000 بنات. عارف مصر كانت تعدادها كام؟ حوالي 2 مليون. 4000 فتحوا مصر ب 2 مليون، لان المصريين نفسهم هم اللي استغاثوا بمين؟ بعمرو. واحنا لما جينا نفتح مصر وهتفتكر ان احنا حاربنا المصريين، احنا حاربنا مين؟ الرومان. والرومان دول كانوا نصارى زي المصريين بس عذبوهم وسموهم سوء العذاب، وخلي بالك ده دليل لينا، لان المصريين دول يا اخوه ناس جامده قوي مش عشان مصر، ما بيستحملوش ابدا الضيم، ما بيستحملوش، وقعدوا يحاربوا النصارى اللي زيهم الرومان عشان اختلاف في العقيده، حرب طويله طويله اللي يسموه عصر الشهداء بين المسيحيين المصريين والمسيحيين الرومان. طب بالله عليكم كده اللي قعدوا يحاربوا بني جلدتهم اللي على دينهم السنين الطويله دي يستسلموا قدام الاسلام كده راضين؟ عقلا بس بالعقل كده بالعقل، يبقى الاسلام حكمهم بالعافيه؟ دول حاربوا اللي زيهم عصر اسمه عصر الشهداء ومات من المصريين كتير جدا، يجي الاسلام يقولوا اهلا وسهلا الا اذا كانوا ايه؟ راضيين. مش ده العقل وده المنطق وده التاريخ؟ لما جينا حكمنا يا اخوه 4000 قصاد، وابتدى الاسلام سنه 19 وسقطت الاسكندريه او فتحت الاسكندريه 21 هجريه. الفتره دي ابتدى الاسلام في القرن الاول النصارى كتير، 2 مليون يا مولانا 4000. ابتدوا القرن الثاني ابتدت المسائل ايه؟ الاقباط في مصر يدخلوا ايه؟ ها؟ الاسلام. الكفة ابتدت تتعادل. في القرن الثالث اكتسح الإسلام المصريين ودخل المصريون في هذا الدين أفواجا. يبقى فين يا مولانا السيف بقى اللي احنا دخلنا بيهم؟ فين 4000 هيقدروا على 2 مليون بالسيف؟ وربنا بيقول لي لا إكراه في الدين، مش كده؟ ما هم الناس دي قاعدة تحارب النصارى لزوم عصر اسمع حاربوهم لما قطعوا بعض، يقول الإسلام احنا مثلا ويصبر عليه قرن والتاني لحد ما يخش. ولذلك يا اخوه اوعى تفتكر ان احنا جايين مع ربنا نجيء مع نكون قد جئنا مع العرب الفاتحين، لكننا ولا شك ابناء هذه الايه هذه البلد. اوعى تفتكر البلد دي بلد دي بلدنا برضه، بس انا جدي اسلم هو جده، بس بلدي بلدي صحيح بلدي وبصره كمان. نخفف عنكم شويه ها، ولا سكري؟ خليها سكري احسن، بلاش بصره مش محدش يزعل. فكده فحكمناهم، حكمناهم من اول الفتح الاسلامي 21 هجرية، خلينا نقول كده لحد دلوقتي كام؟ 1400 كم؟ 32 كم سنة؟ 1411 سنة. لا هددنا كتير ولا اذينا حد ولا جبرنا حد على الدين ولا بل ما عاش النصارى في تاريخهم مثل ما عاشوا تحت جناحهم. فين بقى الاضطهاد؟ فين؟ مفيش. فالمسألة كده، والله عز وجل يقول لي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. يبقى ربنا يقول لي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من آذى ذميا فقد أذاني. إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا إنكم ستفتحون مصر أرضا تعرف يسمى فيها القراط، مش كده؟ فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم إيه؟ ذمة ورحما صلى الله عليه وسلم. طيب أدي شبه، يقول لك أصل المسلمين لو مسكوا يقطعوا الرئاب ويقطعوا الإيدين ويرجموا الزناة. لا لا لا لا تزعل لي تخاف إيه؟ تزني الله تزني أنت حرام في إيه؟ أصلح يمشوا النساء كلهم بالقاب. الله طب وانت زعلان ليه؟ الله يعني واحد انا معلش يعني مين اللي لو انت قفلت الباب بيقفل؟ انا ممكن الباب مقفول بيقفل مع باب محل ولا باب بيت مقفول بيقفل ما اخدش بالي، لكن اللي ياخد باله من القفل مين؟ حرام صح؟ حرام. النقاب ده باب مقفول على الست صح؟ ربنا يحفظه نسائنا يا رب وبنات كده. والله بينشرح صدري لما اشوف المنتقبة، اقسم بالله لما كنت في جامعة القاهرة بدرس ماجستير ادخل مش عارف اوضع عينيا فيه في كده مش لاقي كده مش لاقي امشي بقى زي المجنون فوق ولا في الارض مش عارف اوضع فيه. والله كنت اشوف يا اخوة المنتقبة والله صدري ينشرح اقسم بالله، وافضل ادعيلها ما اعرفهاش. اللهم زيدها سترا، اللهم زيدها حجابا، اللهم اجعل حجابها حجابا لها من النار، وانا ما اعرفهاش صدري ينشرح بهذا. وكنت مش عارف اعمل ايه عشان اعدي. فهي كده ما يزعلش من القفل الا مين؟ من الحرام. هي حط على وشها انت مالك زعلان ليه؟ واحد مغطي واحد شايل دقن انت مالك؟ انت مالك؟ مش انتوا بتقولوا حريه؟ انتوا زعلانين ليه؟ انتوا خايفين من ايه؟ خايفين من الدين ليه؟ مرعوبين منه ليه؟ والله عز وجل يقول فاطمع الذي في قلبه مرض. انت عايز النسوان عريانه ليه؟ طب انت زعلان النساء تتغطى ليه؟ من اي حق ايه يعني؟ المساله اصل هنقطع ايد السارق. هنقطع ايد السارق نعم، بس امتى؟ لازم تفهم لما مش لما يسرق بس، الاول يكتفي كنتش فيه جعان كنتش فيه عريان عنده سكن يسكن متزوج، ما ممكن سرق عشان يعف نفسه، احنا مش بنحرض على السرقه، لكن لازم يكتفي الاول المجتمع وبعد كده نقطع وما نقطعش. ولذلك سيدنا عمر الدليل ايه؟ سيدنا عمر اسقط حق مش عايزين اسقط بقى اوقف حد السرقه في عام الرماده، مش كده ولا ايه يا اخو؟ مش ده ديننا؟ مش ده ديننا؟ اصل هنرجم الزناة. طب وانت زعلان ليه؟ يا انا عايز افهم يعني انت عشان انت فكر الناس كلها في ايه؟ في ايه؟ فالمساله كده تدرج في الحكم وتدرج في الفعل وتدرج. فالاسلام مش كده، والاسلام مش عنف، هو الاسلام اتحصر بس في قطع الايد وقطع الرقاب وقطع ليه ليه ليه؟ وبعدين يا اخوه ربنا قال عن القصاص هذا ولكم في القصاص حياه. يقول وبعدين الرجم يا اخوه احنا رجمنا كم مره في تاريخنا؟ كم مرة رجمنا؟ خلي بالك الرجم ما جاء ما حصلش الا بالاعتراف، وده معاني معنى من معاني التوحيد، ان اللي اعترفت تراقب ربها سبحانه وتعالى، لان عشان تقيم الحد على على على الزناه بره الشهود دي مساله صعبه جدا، وتجيب الثلاثه وتجيب كل واحد تعادل واحد واحد واحد واحد، وبعدين الرابع اذا اختلف تروح جلد الثلاثه او تجلد الاربعه عشان اختلفوا في الايه اللي قال لا ما شفتش، يبقى ثلاثه الحد. والحكايه المرويه عن سيدنا علي وسيدنا عمر، لما سيدنا عمر بيقول يا علي ها انا امير المؤمنين ان رايت زانيا وزانين اقيم عليهما الحد، مش اللي بينفذ الحدود مين؟ ولي الامر. طب هو ولي الامر وشاف، قال علي الشهود والا الحد في ظهرك، يجيب لنا ثلاثه معاك يا تتجيل الحد القذف. ده ديننا يا اخوه، فالمساله مش هيصه. الفزاعه اللي ماسكينها لنا بالاسلام دي وبالسلفيه دي، السلفيه جامدين الحمد لله احنا جامدين بس بس مش الجمود اللي هو يعني تخلف، لا ده السلفيه دي يا اخوه السلفيه دي عظيمه جدا. في كل مرحله تلاقيها بفضل الله عز وجل في الصين بتنتشر دلوقتي. والله لسه الراجل مكلمني، اسال راجل بيكلمني من الشيشان، سلفيه الشيشان ادي كارثه دلوقتي، كان يعملوا تنظيم سلفيه الشيشان لو المساله. اه والله فكره السلفيه بتنتشر في الشيشان، في الجزائر، في تونس، في ليبيا بفضل الله، يمكن السلفيين لهم موقف في ليبيا الان مش موافقين على الكلام اللي بيحصل ده مثلا، يعني السلفيين في المغرب، في امريكا، في استراليا، والله يعني اعرف في الاماكن دي انا بعرف، في انجلترا اعرف اماكن، في كل دول اعرف فيهم ناس سلفيين بفضل الله، لانها الدعوه السمحه، لانها دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا ازعم ان السلفيين اصح منهج الان على وجه الارض اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي معهم الدين الحق، ازعم واوقن واؤكد واقسم واكذب، ودين ربنا ظاهر منصور، لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين، طائفة منصورة باذن الله، الذي انا عليه واصحابي، انكم من انه من يعيش منكم بعدي في حديث العباد بن سارية فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. طب احنا بنعمل غير كده، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، احنا بنعمل غير كده، عضوا عليها بالنواجذ، بنعمل غير كده، واياكم ومحدثات الامور، بنعمل غير كده، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، افترقت النصارى وافترقت اليهود وستفترق امتي على ثلاث مسائل كلهم في النار الا واحد، قالوا من هي؟ في رواية الجماعة، وفي رواية ما انا عليه واصحابي. الامام مالك يقول لا يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، مش هو ده يا اخوة المعنى السلف الصحيح؟ واحنا سمينا نفسنا خلاص الاصطلاح اصبح كده. ففي زمن كانوا اهل السنة، في زمن الامام احمد، في زمن الجماعة الزمن ده بقوا سموا السلفيين، امرنا لله، امرنا لله، بنحشرنا في زمرة السلف الصالح يا رب. فتهم تهم، اصل منغلقين، اصل واحد يقول لك اصل السلفيين دول اشد على الاسلام من اليهود والنصارى، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. فالسلفية يا اخوان اللي عامل اشكال برضه، خلي بالك زي ما بدات بهنهي، اللي عامل اشكال انهم مدرسين الفكر الغربي وطبقوه هنا. السلفيه في الغرب تعني ايه؟ تعني الاصوليه. يعني ايه الاصوليه؟ ان المرجعيه كلها لنصوص الانجيل القديم اللي هي قامت عليها اوروبا، اللي قام عليها الفكر العلماني. الفكر العلماني قام عشان يهد السلفيه الاوروبيه، لان السلفيه الاوروبيه تعني الاصوليه ان هو يرجع لكل حقائق الانجيل، او الانجيل ما فيهوش حقائق، او الذي يقوله الانجيل في فكر ارسطو غيره. اي حاجة تخالف كده هو سلفي، هو اصولي. طب ما الانجيل باطل وليه حق زي ما قلت لك اوروبا؟ فدي السلفية في معناها عند الاوروبيين، وهم للاسف ما بيقروش في كتبنا. هم بيقروا في كتب الغرب لانهم اتربوا كده. قلوبهم قلوب الاعاجم. والسنتهم لسنة العرب، هم من جلدتنا، حدثونا بالسنتنا، دعاة على متن جهنم من اطعام كبطوه فيها والعياذ بالله. فيجب ان ننتبه، ويجب ان نعي الى هذه الحقيقة. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فإذا كان له الحكم هناك يكون له الحكم هنا، إذا كان له الأمر والنهي هناك الأمر والنهي هنا، التصريف والتدبير هناك التصريف والتدبير هنا، الشرع والأمر والحكم هناك الشرع والحكم والأمر هنا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. دي ببساطة يا إخوة. وصيتي لإخواني قبل أن أنهي، وقد أطلت عليكم وأعتذر لكم عن هذه الإطالة، لكن صبركم على كلامي هو الذي شجعني ودفعني. أنا قلت هذا يقولوا الرجل اللي جاينا ده يزبونه ويمشي، لكن ربنا سبحانه سترها معايا ومعاكم، وديكم صبرتوا عليا وربنا صبرني عليكم والدنيا عدت ربنا صبرك رب عليا وصبرني عليك رب. يعني النهاردة الأخونا اللي بيكلمني بيقول الشيخ مصطفى مش جاي، فأرجوك يا شيخ سعيد عشان خاطري وعشان الشيطان. قال لي إيه يا ابني؟ طب هم أصلا من العرش كلهم عارفينك. طيب ما وانت قاعد احتياط على الدكة؟ لا احتياط الشيخ ولا من الشيخ. طب ما أنا ابن المنطقة دي وهم عارفيني كويس، وكنت في المقطر امبارح ورايح ارض اليوم مش عارف امتى، كنت في مطار السهام فين، واحنا اشمعنى عشان يعني من عندهم يعني، او يعني انا اصلا من هنا بس قاعد دلوقتي في المعادي. وهي زي من الحي لا يطرب الشيطان. قال لي انت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يدخل الجنه من كان في قلبه. قالوا زمان انت جاي يا عم لله خدام لدين ربنا سبحانه وتعالى، جاي يعني تبوس احذيه الاخوه لله تبارك وتعالى، ايه المشكله يا حبيبي؟ ندل الناس على الله سبحانه وتعالى. باب انت ليه باصص لها كده؟ باب فتحه الله عز وجل لك، فصبرتم علي بهذه النية وصبرت عليكم بفضل الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يكون ما قلنا وما سمعنا في ميزان حسناتنا يرفعنا الله عز وجل به عنده يوم القيامة. وصيتي الأخيرة يا إخوة، نحن نحتاج أولا إلى العلم. الجهاد الآن جهاد كلمة، ولن تستطيع أن تجاهد بالكلمة إلا بعد أن تفهم دينك، ولن تفهم دينك إلا بالعلم الصحيح. تعلم العقيدة الصحيحة، تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، تعلم القرآن الكريم، تعلم اللغة، تعلم الفقه، تعلم الحديث. اصبر لأني جيلكم للأسف حدش يزعل مني أو جيلنا، أنا معاك حدش يزعل، ما عندوش صبر على العلم. معلش أنا كتير أحضر مؤتمرات كتير أسمع زي ما أقولك والشباب تخرج وتخش، أنا روح أتفرج ساعات. يعني أنا كنت يوم الجمعة الماضي قالوا مؤتمر السلفية، مش هروح أتفرج على مؤتمر السلفية. فرحت بس فرحت عارف إيه؟ بالعدد بس، ايه اللي اتقال، ايه اللي راح، ايه اللي محترم طبعا لكل الناس. والشباب فرحان. طب في ايه؟ ناقشت بعضهم، كلمت مع بعضهم، والله يا شيخ اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، العدد كبير. شفت يا شيخ؟ اه شفت يا شيخ. لكن اتعلمتوا حاجه؟ الشيخ قال ايه؟ استفدت ايه؟ عملت ايه؟ رحت فين؟ جيت منين؟ ايه اللي اتأصل عندك؟ ما ينفعش كده. فالجهاد الان جهاد بالعلم، والحرب علينا زي ما بقول دايما من ثلاث محاور. احفظ الكلام ده. محور الأخلاق، أخلاقنا بتهدم. محور الأفكار، زي ما احنا كنا النهاردة محورنا كنا بنحارب ضد الأفكار الهدامة اللي الإسلام ما ينفعش. حرب المعتقد، ثلاث جبهات يجب أن تفهم كيف تدفع عن دينك. فاللي هيوصلك لجهاد الكلمة الآن والجهاد الآن جهاد لسان العلم. اثنين، الحلم. حلم؟ صبر. اصبر على الناس بقى، اصبر على اخوانك، على طلبة العلم، اصبر على العصاة، اصبر الى اقصى مدى. لان الان عمال الناس تصيدلنا، اوعى تغلط فخطأك تتحسب على الدين. اصبر وكلما علمت حلمت، لان ربنا سبحانه وتعالى اخوة دايما يقول ايه؟ والله عليم حليم، مش كده؟ يقول ابن القيم رحمه الله برضه هطول اهو، ما قلنا شيء الى شيء اجمل من حلم الى علم، أجمل من حلم إلى علم ومن رحمة إلى علم. والله يقول كده فين؟ في قول الله والله عليم حليم. دي فين؟ دي سورة النساء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما في سورة غافر. يقول ما قرن شيء إلى شيء أعظم من رحمة إلى علم ومن حلم إلى علم، كما يقرن العفو عند القدرة. فالإنسان العليم يجب أن يكون حليما يحلم بقى الناس، ومن عرف كثيرا غفر كثيرا. كل ما تعرف وتعلم تشوف اخطاء الناس وتصبر على اخطاء الناس. تجد فلان بيقول قول، تروح ماسك طالب العلم ده غسله دب دب دب، ما هو سمعه من شيخ. لو انت عارف هتقول اه ده الشيخ فلان قال والطالب ده معذور، تعالى يا اخي القول ده. تيجي حد يزعق له يقول له استهدى بس، ده الشيخ فلان قال والراجل معذور يا اخي، العالم الفلاني قال كذا ورد عليه كذا وكذا وكذا. انما انت لو انت عارف وجهه واحده بس اللي يفتح الباب يا اخوه يشوف كتير. لكن انا مثلا ببص من خرم الباب ده، اللي بص من خرم الباب ده لقى المروحه. فواحد يقول ايه؟ واحد فتح شوية لقى مروحة والسماعة، واحد فتح أكتر لقى السماعة ومروحة والناس، واحد فتح أكتر لقاني ولقى. فواحد يقول له إيه؟ إيه اللي جوه؟ اللي شاف من خرم بس ولا؟ مروحة، مفيش إلا المروحة، والله ما في إلا المروحة. يا عم ده في سماعة، لا مفيش. اللي تاني لا في مروحة سماعة، طب اللي فتح الباب كله؟ ها؟ فكلما تعلمت هتعرف أقوال وأقوال وأقوال. وتعذر بقى من عرف كثيرا. العلم يا إخوة، العلم يا إخوة، احنا مفرطين كبير، معلش جاهد بقى واصبر، واصبر على طول، واقعد تحت ركب العلماء واسمع ودرس وادرس واكتب واحترم، احترم العلم واحترم عمرك وجاهد بعمرك في سبيل العلم، احفظ كتاب ربنا يصونك. فين يا إخوة؟ معلش احنا كام واحد، كام معرفش كام واحد حافظ؟ سامحوني مش هعمل امتحان ولا حاجة. كم واحد يودي كل يوم؟ فين الكلام ده؟ مين بيقيم الليل؟ مين؟ فين؟ فين الكلام ده؟ لازم العلم يغيرك ويبدلك ويصلحك، وإلا زي ما بنقول دايما العلم ده غول غول غول. أول واحد ياكل الغول ده أول واحد ياكله صاحبه. إذا العلم ده أنت ما حرستوش تحرسه بإيه؟ بالمراقبة، مراقبة ربنا. أنت بتعلم ليه؟ لو سألتك أنت قاعد دلوقتي ليه؟ قاعد ليه؟ عشان جاي للشيخ فلان؟ تقول أنا حضرت للشيخ فلان؟ بالسلامة بالسلام، لا انا جاي اتعلم من الشيخ فلان وجاي استفيد من الشيخ فلان. طيب وبعد ما تستفيد قصدك ايه بالاستفاده؟ ان العلم ده يرقيني في عباده لله سبحانه وتعالى. طب اذا ما رقنيش العلم، اتهم علمك واتهم نفسك، ماشي يا اخوه؟ طيب بعد كده اذا العلم كبرت في العلم، ربنا كبرنا واياك واجعلنا من علماء العاملين، لابد من الحلم، تصبر بقى على الناس وترقف بالناس وتستحمل الناس وتاخد بايد الناس لربنا. من الذي هداك؟ الله. الله عز وجل يقول لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ها، فاعف عنهم واستغفر لهم، ايه ده وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. ما ينفعش الفضاله، ما ينفعش الشده، ما ينفعش الغلظه، لازم بقى نرؤوف ونصبر ونحلم ونزدد عبادة لله وتقوى لله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعل ما قلتم وما سمعتم حجة لنا لا عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات القائل والسامع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مش عارف، في أسئلة كتير من ضمنهم واحد بعت لي ورشة الشرفة للخراطة، حاج سيد بكري ومجدي بكري، ده اعلان ولا ايه؟ السؤال واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارف احنا ورزقنا ورزقكم، الساعه 9:30، سيب الاسئله دي بكره لحد من اخواننا. طيب النقاب هل هو فرض ام منه او سنه؟ شيخنا الألباني رحمه الله عز وجل ومعه جمهور الفقهاء على أن النقاب فضل وليس فرض، وهذا من الخلاف المستساغ. فمن علمائنا الكرام كابن باز وابن تيمية من قالوا بفرضية النقاب، فالأمر فيه سعة، الله عز وجل أعلى وأعلم. أخت تقدم لخطبتها شخص يعمل حلاقا. طب ليه كده بقى؟ حلاقي زيه فين؟ مستحيل نلاقي زيه. طيب أخت تقدم لخطبتها شخص يعمل حلاقا ويحلق اللحية، هو اللي بيحلق لحيته محلوقة ولا بيحلق لحى الناس؟ الاثنين ماشي. فهل تقبل به؟ وهل ما له من حلق اللحية حلال؟ لا يا أختي الكريمة، انتظري حتى يأتي لك من ماله حلال كله. أسأل الله عز وجل أن ييسر لك، أسأل الله عز وجل أن ييسر لك الزوج الصالح. كل نبي نزلت عليه آية، فما هي الآية التي نزلت على شعيب عليه السلام؟ نقصد معجزة مش كده؟ والله لا أدري، لكن شعيب كما أعلم أنه أوتي البيان وأوتي الفصاحة حتى لقب بخطيب الأنبياء، ولا أدري ما المعجزة التي كانت نزل بها. نعم نعم، ما لا صالح صح. ما هو حكم الإسلام في الوضوء داخل الحمام؟ حكم الإسلام في الوضوء داخل الحمام إذا كان الحمام بلدي مش بصره برضه ولا سكري. اذا كان الحمام بلدي والنجاسه فيه مستمره صاحبي يتوضفي لان هيذكر اسم الله سبحانه وتعالى. اذا كان مضطر هيخرج لان لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. الشيخ الالباني رجح ان التسميه شرط في ايه؟ في صحه الوضوء. وايه هو الشرط؟ ايه هو الشرط؟ الشرط في عند الاصوليين ماشي حضرتك. هيخرج يسمي بره؟ يخرج يسمي يخش يكمل ايه وضوءه ازاي؟ في ناس ما عندهاش الا حمام واحد في البيت فيعمل ايه بعد ان قضى حاجته وتنظف؟ يخرج وبسم الله ويروح داخل ايه متوضئ ويحترز من ايه من النجاسه. ما هو حكم استخدام السبحه في التسبيح؟ لا يجوز. الاصل التسبيح ولا الايه على اليدين. يمكن شيخنا شيخ الامام السيوطي له كلام طيب في هذا وجوزها في التسبيح الطويل يعني واحد يسبح 100 ولا 1000 ومش عارف او يستغفر 1000 ولا كذا اذا اراد ان يستخدم السبحه. ده كلام الامام السيوطي لكن الاصل في كلام اهل العلم ان السبحه محدثه ولا دليل عليها. فالاصل وعقدنا الانامل فانهن مستنطقات. دي عريضه. انا احبكم في الله احبكم الذي احببتمونا فيه. يقول أخي الكريم أجب عن هذه الأسئلة إجابات شافية يا رب. هل يجوز أن أقول إخواننا المسيحيين؟ لا، إنما المؤمنون إخوة. أو مسيحي؟ الأصل أن الإسلام قال عنهم أنهم نصارى. اثنين، نرى الشباب الآن يجرحون في أهل العلم الأفاضل ويقولون خوارج أو مرجئ أو قطبي إلى غير ذلك من الألقاب، فهل كل من وقع في شبهة من شبهات الفرق الضالة؟ بتربات السؤال ده انت شفت انا بعرف ازاي عشان صدق ان انا ولي. طب ليه كده؟ ما احنا بينا وبين بعض لازم يعني على الملأ كده. نصيحة للاخوة. اسكت بقى الله يديك. بص يا اخوة، الواد عايز يوقعني في مشكلة بس ان شاء الله مش عارف. بصوا حبيبي، المسألة لا شك أن السلفية كلمة مطاطة دخل فيها كتير جدا من الأفكار ودخل فيها من الأفكار وانتسب إليها أسف يعني أقول لكم بعض الأفكار التي ليس عليها السلف الصالح حقيقة. لكن إحنا عندنا قاعدة مهمة جدا، إذا كان الله عز وجل أنصف أهل الكتاب فقال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل هم يسلون، صح؟ فالمسألة يا إخوة بهذا الضابط، أنا أعتقد الاعتقاد الصحيح، فلان عنده خطأ من العقيدة وأنا أعرف ذلك. أنا قلت لك لابد من العلم والحلم، وإوعى تظن إن أنا مداهن. اوعى تظن عشان في اخوه يقول لك الشيخ بتاع موازنات، لان اللي يحاول يقول لك اللي انصاف بين الناس يقول لك ده بتاع موازنات اللي مش عارف ايه. لا، نقول وهذا الكلام يعرفه عني الاخوه جميعا، فلان على عين لكنه في هذه الجزئيه اخطا والدليل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بادب واحترام. ماشي يا اخوه؟ لان ايه قصدك انت من الاعتراض؟ معلش، ايه قصدك من الاعتراض؟ هل قصدك التشفي؟ لأن الشيطان يا إخوة ربنا عافينا وعافيكم دخل في قلوب كثير من طلبة العلم فأغرى بينهم العداوة والبغضاء، تحسبهم جميعا الشيخ فلان، ما بقولش الشيخ فلان، بقول فلان أخطأ، وهو قد يقول فلان ده أخطأ فعلا، بس فين فلان وفين؟ فالطالب العلم يتغر ويشوف نفسه أعلى من إيه؟ لا يا حبيبي، انكسر انكسر لله عز وجل. والله يا أخي لما تقابل طالب العلم زيك والله يا أخي أنا الشيخ فلان قال كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وأنا معتقد هذا الكلام وأظنه صحيحا، أما الشيخ فلان الذي قال كذا وكذا وكذا وكذا فهذا خطأ لأن الصواب كذا وكذا وكذا والدليل كذا وكذا وكذا وكذا. لأن يا إخوة إحنا عايزين ندعو بعضنا إلى الله سبحانه وتعالى. يا إخوة إحنا في صد كبير عن بعضنا. يا إخوة إحنا في فجوة كبيرة جدا بيننا. لكن القضية ليه؟ لأن أنا عايز أغلبك وأنت تغلبني، مش هي دي إن أنا أغلبك وأنت تغلبني، أنا عايز أحجك في الحق وأهدك إلي. وفي فرق كبير بين اللي عايز يغلبني وأغلبه واللي عايز يحجني لله وفي الله وبالله عشان يهديني إلى الله سبحانه وتعالى. النية تفرق. جربت هذا كثيرا بفضل الله عز وجل. والله يا إخوة مش هزكي لك نفسي، أنا طول عمري ما انصحش حد أن لما حاسب نفسي حساب عسير لحد ما لقي نفسي فعلا واثق أن أنا بدعو لله بكلمه، تلاقيه جي سهل، تلاقيه جي يسير، تلاقيه جي إليك. طيب فهمتوا حاجة؟ الحمد لله. هل يجوز أن يتولى الرئاسة مسيحي على حد قولهم أو امرأة؟ والإخوان الآن يجوزون أن يدخل معهم البهائي والعلماني والقبطي، فنرجو التوضيح والتعليق على هذا الأمر منك لله. طيب يا عم أي حد منه لله، أنا قلت لك حاجة، أنا أقول لك منه لله صح؟ أنا قلت حاجة، والله الغفور الرحيم صح؟ وهو شديد العقاب أيضا سبحان الله. شوف أنت بقى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي من تونيتك بقى، عايز وقعني عايز طلعني. بص يا عم لا يجوز إذا كان تولي الرئاسة المسيحي، لا يجوز. إنما الجماعة والإخوان بيعملوها بحداقة شوية، يقول لك ما ينفعش، بس الصندوق اهو، يقول لك لو الصندوق جابهم يجيبهم، والصندوق هيجيبهم يعني، هم بيعملوها كده. لكن لا يجوز، لا يجوز. وبعض اللي انا قلت لك الاخ الله دي بقى اللي طلع وقال لك جرب سيسوق العربيه مصر بقت سبعه راكب خلاص. طيب ما ينفعش امراه الولايه العامه. لا بص يا اخوان، الاخوان عايزين يدخلوا معاهم البهائي، اللي مش بهائي، اللي انجليزي الفرنساوي هم احرار، لكن بل الانسان على نفسه بصير. انما ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. ونحن نقول كما قال شيخي رحمه الله عز وجل رحمه واسعه، كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رفض ان يقاتل معه غير الايه، غير المسلمين. طيب رجاء منك شيخنا الحبيب ان تنصح اخواننا يركزوا في احلامهم. احلامهم ايه؟ احلامهم بالليل يعني، ولا احلامهم من عقولهم واخلاقهم مع العوام في الفتره المقبله؟ قلت انا الكلام ده صح ولا ما قلتش؟ وجزاك الله خيرا وجزاكم ان شاء الله، ان شاء الله تحقيق لا تعليق. ما هو الحكم الحلف باليمين قبل وبعد الزواج، هل يجوز ام لا يجوز؟ باليمين يعني ايه باليمين؟ ولا بالشمال؟ ايه باليمين دي؟ انا اعرف باليمين. طيب عليك اليمين؟ وانا على الشمال ولا كده؟ ما انا مش عارف الحكم الحالف باليمين يقول ايه؟ علي الطلاق مثلا؟ علي اليمين، علي اليمين يلزمه اليمين. ان يمين بقى اليمين بالله ولا يمين بالطلاق ولا يمين بالظهار ولا يمين ها؟ ولا يمين ايه؟ يجي ويقول لنا نيته ايه؟ وايه موضوع؟ بعد الجواز اذا الطلاق يا اخوة، بعد الزواج ايه؟ قبل الزواج وبعد الزواج؟ يخلط قبل العقد وبعد العقد يعني؟ مش كده ولا ايه؟ اذا طلق الرجل زوجه قبل البناء بها، طبعا زوجه وعقد عليها، فتطلق طلقة بائنة وعايز يرجعها تاني، لابد من عقد ومهر جديدين. خلاص يا اخوة ده قبل الايه؟ ده قبل ولها نصف المهر. بعد الزواج طبعا معروف في العدة وغير العدة والكلام الايه، انما اليمين مش عايز اقول يمين دي، مش عارف ايه يمين دي، تصعيد يا ابني، ما هم اللي بيقولوا عليها اليمين. فالحلف بالطلاق لا يجوز كما قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله عز وجل، من كان حالفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليحلف بالله او ليصل، لانه بعضهم يوقعهم منزله منزلة اليمين، يقول لك عليها الطلاق، تعالى يا ابني انت اصل الطلاق ولا يلزمه يعني عليا دي يعني يلزمه للطلاق. طب انت هتحلف بالطلاق، حلفت بالطلاق تقصد ايه بالطلاق؟ عازم ولا مش عازم ولا بتهدد ولا بتعاقب ولا؟ يقول لك لا والله انا ما جاش في بالي الطلاق خالص. فينزله بعضهم منزله الحلف بالله والحنث فيه، فيوقعه ايه في كفاره اليمين، صيام ثلاثه ايام او اطعام عشره مسكين او كسوه. شيخ الاسلام يقول لا، انه قد حلف بالله عز وجل، حلف بغير الله وقد وقع في جرم عظيم، لانه كان يقصد الحلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل. فما ينفعش يبقى ما ينفعش الحلف بالطلاق اصلا. طب حلف وكان قصده طلاق ما اعرفش الا كده، نقول له تعالى اذا كان قبل الجواز نص المهر ليها وعقد جديد ومهر جديد خلاص عشان تتربى، بعد الجواز الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، الاولى تراجعها في العده، الثانيه تراجعها في العده، الثالثه حتى تنكح زوجها. ما هو الحكم في وضع صوره على الحائض وخاصه صوره المتوفى، وهل يجوز وضعها في الموبايل؟ لا يجوز تعليق اي صوره على الحائض سواء كان متوفى ولا صاحي. ها ما ينفعش صاحي ولا يعني بعضهم اول لما يتجوز يحط صوره ولما يموت برضه يحط صوره، ما ينفعش تحطها في الصالون كده ويجي الناس تزور تتفرج على مراته تتفرج على اخته تتفرج على، ينفع؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الشيطان ان الملائكه لا تدخل بيت فيه كلب ولا ايه ولا صوره. في الموبايل الامر فيه سعه طالما نعم ما صورنا ليه ده فين يعني؟ والله الشيخ ابن عثيمين له كلام وابن الباني له كلام تحتفظ بها ليه؟ سؤال لا لماذا؟ يعني كان كلامهم كده قالوا له كده مره نحتفظ بها ليه؟ فرح؟ واتصورت بها بالفرح ازاي طيب؟ ناس فرجت عليها؟ مش مصورات ده راجل ولا ست؟ رحت الكوافير طبعا كتير ايه؟ لا ان شاء الله الوقت قدامي دول ما حدش صار فرح قليل قوي صح؟ من اللي صار فرحه؟ حدش يرفع ايده طبعا. لا الامر يعني لو انت دافينها خلاص مغطيها خلاص امرنا لله سبحانه وتعالى. هقول لك ايه؟ لكن لو انت راجل بقى احرق. عرض علي نصراني يريد دخول الاسلام يعني ايه؟ ولكنه خائف فماذا افعل؟ طمنه وبشره وثبته وصاحبه ودله على الخير وخليه الا قلبه يقين والا قلبه ثقه في الله سبحانه وتعالى واصبر عليه لعله يكون في ميزان حسناتك يوم القيامه. اصبر اصبر الى اقصى مدى، اصبر الى اقصى، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها مثلا كما ايه وكان علماء يقولوا اذا دعيت واحد للاسلام مره وما استجابش دعيت ثانيه ما استجاب الثالثه الرابعه الالف ما تزهقش، فربما تجيء الاستجابه في المره الالف واحد. انت تعرف هيستجيب ربنا امتى؟ يعني انت هتأمنه بقى وتحميه وتحفظه اذا كان. ما هو موقف الجيم بناء كنيسه صول؟ الله اكبر. ما تبالي خلاص وبعدين ده صول. احنا قد الصولات يا عم اتبالي خلاص. بس يخلي بالك الموضوع كان فيه فتنه كبيره والمساله هذه ترجع لولي الامر. خلينا بس نكون ايه؟ نكون تقدر بالمفاسد والمصالح. تتحسب ازاي؟ صح يا اخوه؟ المساله بس عشان نكون منصفين ما نبقاش بقى سلفيه جامدين اللي بيقولوا عليهم دول. المساله فيها ايه؟ ترجع لولي الامر ونظرته للامور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في امور كثيره جدا جدا. ها؟ فاكرين صلح الحديبيه ولا مش فاكرين؟ فاكرين ولا لا؟ اللي يجي لي مسلم رده. والمسلم يرجع كافر يقبلوه. مين يرضى كده؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا نعرف الرحمن الرحيم. صح يا عم رضا؟ بس احنا عارفين الرحمن الرحيم. امحها، سيدنا علي مش قادر يمحوها، امحي. هذا ما عهد عليه محمد رسول الله. قالوا لو امنا انك رسول الله ما كان. امحها يا علي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ امحها. دلني عليها. يجيئه ابو جندل. مش كده؟ يرفل في قيودي يرصف في قيودي يا رسول الله لقد عهدنا القوم. فالمسألة ايه؟ ولما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ عهد اليهود ولا ما عهدهمش؟ عهدهم. وكان مين بني تغلب ولا مين يا ربي اللي كان مين من قبائل العرب اللي كان هيصالحهم على تلت ثمار المدينة؟ غطفان اهو. مش كده؟ مش كده؟ ففي الامور ترجع لايه؟ لنظره ولي الامر في المصلحه والايه؟ والمفسده. اذا كانت المصلحه راجحه والمفسده قليله ترجح المصلحه. فلو انت تسألني فدي رأيي والله عز وجل أنا طبعا مش خايف من حد، مفيش أمن دولة خلاص صح؟ هقول لك بقى كرب الصيادون نصدع ميل وده وغفير وده وزير وده. هل كانت مريم على قيد الحياة حينما رفع عيسى عليه السلام؟ السؤال لي أنا أسألك لماذا؟ الجواب لا أدري. يا إخوة القرآن الكريم وقصصه جميل جدا، لو كان هناك ثمة فائدة لذكر ما الذي يستفيد إن كانت مريم حية أو كانت قد ماتت رضي الله تبارك وتعالى عنها سيدة نساء العالمين، يستفيد إيه؟ لا تسألوا عن أشياء وبعدين لو كان فيها فائدة الله السلام لسليمان كان ذكر ولا أنثى؟ الهدهد كان راجل ولا ست؟ أنت مالك؟ يعني لو فيهم فائدة يعني أنت بتبحث ليه في الكلام ده؟ بعض الناس يقول الناس السلفيين اسم فرقة مثل أي فرقة مثل الإخوان والتبديل، لماذا نرد عليه؟ بص يا إخوة السلفيين من رحمة الله عز وجل بنا وبهم مناش أمير، مناش رئيس، رئيس جماعة، مناش اسمه ايه مرشد. السلفيين فكر، فكر عقيدة منهج، يقول لك سلفي المنهج والمعتقد. فالذي يجمع السلفيين في العالم كله فكر واعتقاد ومنهج، فلا أمير لهم ولا مرشد لهم ولا زعيم لهم ولا رئيس لهم، إنما يحتكمون لمن؟ لكتاب الله والرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولفهم أئمتهم العظام في زمانهم. أدي إيه؟ يعني لما أنا مثلا دلوقتي لو أنت نختلف أقول لك في المسألة دي قال الشيخ ابن باز كذا، فده إمامي وإمامك مش كده ولا إيه؟ ده أمير دي علي حكم الطاعة زي ما بيقسمه بالولاء والطاعة، ما عندناش إحنا بإيه؟ الكلام ده، وده اللي يفرقنا عن جماعات كتير. احنا ما عندناش تحزب ولا عندنا انحياز لاحد، لا والله نحن ندين بالاسلام الصحيح الذي ليس فيه بيعه امير على امير ولا امام على امام، انما الذي يحكمنا جميعا هو منهج الكتاب والسنه واعتقاد سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى. انما فرقه ما نقدرش نقول انها ايه، إنها فرقة بالمعنى الصحيح، إلا إذا كنا نقصد أنهم الجماعة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، أسأل الله عز وجل أن نكون منهم. طيب سؤال بقى عايز 30 سنة إجابة، ما هي ما حكاية هدم المقامات؟ ومن الذي قام بذلك؟ والله دي عايزة حد منجم، ولو أني من أتى كاهنا أو ساحرا أو عرافا. هدم المقامات هي مقامات ليه الاول؟ الأضرحة يعني كلمة مقامات دي يعني واتخذوا من مقام الحجر اللي قام عليه سيدنا إبراهيم وبأمر الله سبحانه وتعالى، إنما مقام فلان ولا مقام علان ولا مقام تركان ليست هذه مقامات، إنما هي أضرح. لا نعرف من الذي قام بهدمها، لكن أقول لك في كل زمن يا إخوة أنا أخشى الآن، يعني دلوقتي أنا مرعوب من حاجة إنهم يعملوا مشكلة كبيرة وينسبوها للسلفية، لأن اللي بيتقال دلوقتي ترهيب لحاجة مزعجة، إن هيخطفوا البنات، إن هيدلقوا عليهم ما يطار المتبرجة، إن هيهدموا الأضرحة، إنه هيش عارف يعملوا في النصارى، إن ده تمهيد لكارثة كبيرة ربنا يكفينا شرها. يجي يخبطوا واحد ولا يقتلوا واحد ولا يخطفوا حد ولا يعملوا مشكلة كبيرة وينسبوها لمين؟ عشان يدخلوا السلفية الجحور تاني ويحكموهم، يقوموا متحكمين في الأول ومتحكمين في الآخر. ربنا يسلمنا ويسلمك يا رب من حكم الظلم. فبالتالي يا إخوة هذه المقامات برضه، هذه الأضرحة أولا لا دليل عليها في الشرع الشريف، وأهل العلم يقولون خلي بالك بس ينظرون ايه اللي اتبنى الاول، الضريح ولا القبر؟ اذا كان الضريح اتبنى الاول يهدم المسجد يتشال من عليه، اذا كان المسجد الاول وبعدين الضريح ينزع الضريح. بس مين اللي يعمل الكلام ده؟ مش انا وانت. مين اللي حاكم المتبرجه؟ مش انا وانت. ما احنا عندنا يا اخوه قواعد، ما ينفعش تنزع من ولي الامر سلطانه. ودي الفرقة الوحيدة والله أو الجماعة الوحيدة والله في الأرض اللي تدين للولي الأمر بهذا. إنما لو بصيت لغيرنا هتلاقي من تحت لتحت بيعمل، وتحت تحت بيتفق، ومن تحت لتحت بيتعاهد. إحنا ما عندناش تحت لتحت دي خالص خالص، كل أمرنا واضح للعيان بفضل الله عز وجل. لكن هم لما رأوا إن الفكر ده هو اللي هينتشر، وخلي بالك خلي بالك والله العظيم يا إخوة إن أبواق دي أبواق هنا، إنما هناك أموال مدفوعة هناك. يمكن لسه في حد بيتكلم عن مؤتمر كان معمول كبير جدا قبل نعم ولا المشهورة وراح حضر المؤتمر وهو الوحيد اللي كان بيقول نعم والباقي كله اول ما قال نعم شتموه مش عارفين. فدور لقوا مجتمعين في فندق كبير جدا والنفقات عليه. سال لقى ان مجله امريكيه هي اللي مموله كل الدنيا. فانا اقسم لك واكاد اقسم واجزم ان هناك بعض الاقلام او كثير من الاقلام الماجوره التي تعمل عند مخابرات اجنبيه لهدم هذا الدين وثوابته. وانا اقسم على ذلك. ويمكن كان في خلاف مشهور من 10 12 سنه مع صحفي كبير قال له هتسكت ولا اعلن اسماء قائمه اسماء الصحفيين الكبار اللي في مصر وفي العالم العربي اللي بيعملوا مع السي اي اي. ففي قضيه يا اخوه كبيره جدا وخطيره جدا احنا بنحارب بيها. فنصح صح ونفوق ونصبر وننشر ديننا الصحيح بالصبر بالله عليك. صبر وحلم حلم حلم اصبر حتى على العصاه دلهم على رب. خلي بالك الفرصه اللي عندنا دلوقتي دي مش عارفين هتفضل يا رب خليها معانا على طول. الباب اللي اتفتح ده اوعى اوعى اوعى ترفض النعمه دي تسلب منك. واوعى ما تحققش شكرها لله سبحانه وتعالى فيجازينا الله سبحانه وتعالى بان يسلبها منا. لان شكرتم فجهدوا جهدوا بالدعوه للناس دلوا الناس على ربنا سبحانه وتعالى ويكفيك شرف الدلاله على الله سبحانه وتعالى. اخر سؤال عشان مع كل شويه الناس تضحك عليك. معاك سؤال. لماذا لا يتخذ السالفين هيئه تدافع عنهم قضائيا؟ ان شاء الله نفكر في ذلك. يعني لسه كان بعض اخواني بيكلموني امبارح واظن ان في بعض القضايا الان تعد للدفاع عن السلفيين ضد بعض الجرائد ورفع قضايا على الجرائد اللي عماله تسب السلفيه. لان امبارح عاملين كاريكاتير سيء جدا في المصر اليوم. امبارح اظن ان واحد ماسك ريموت كنترول ومجموعه سلفيين ماشيين بدقونهم وبيقول لهم ايه الى الامام الى الامام فوضى فوضى. قال يعني ايه احنا اول نلتقي بعد ذلك نتحدث في هذا الامر طويلا. لان بصراحه اللي جايبني اشترط عليا ان يقعد معايا ساعه وانا صراحه كده ايه بقالي ساعتين واخشى من قول الله تبارك وتعالى ويل للمطففين الذين على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يرسلون. لكنني اسال الله لي ولكم ان نكون من اهل العدل واهل القسط واهل القسطاس واهل الرحمه واهل الفضل الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين خشوا ربهم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.